خطي ليس بجميل ولا بالعكس الله معي في المهارة الأناخة. في المجال الشعبي كلمة خطه جميل لها هي رمز لشيء. عندنا في الشام عندما يقال فلان خطه جميل يكتب التقارير يتعاون مع الأمن. يقول فلان ما شاء الله خطه جميل. شفرة شفرة. يعني هو يعمل تقارير جميلة. متعاون مع الأمن يكتب تقارير. هي رمز يعني حتى لا يقول أنه مثلا مخبر أو أنه. ولكن تطلق على ذا. خطه جميل يعني يحسن كتابة. يعني هذا الشيء قلت أن خطك ليس جميل. خطي ليس جميل. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا كريم. وبعد ذكر لي الإخوة والأخوات أن الكتاب المقرر عليكم هو تفسير ابن كثير. رأيت من المفيد قبل أن نبدأ بدراسة أحد النصوص الموجودة في تفسير ابن كثير أن نسأل سؤال في الإخوة والأخوات. ما دمتم تدرسون كتاب ابن كثير، هل تعرفون ما هو منهج وطريقة ابن كثير في التفسير؟ عندنا مناهج كثيرة في طريقة فهم وتفسير القرآن الكريم. ابن كثير ما هو المنهج الذي ألزم به نفسه في كتابه؟ حتى لا نستغرب مثلا اننا والله لا نجد معلومة فلانية، لا نجد معلومة فلانية. ابن كثير يعني تفسيره ليس متكامل، هذا كلام ليس دقيق. عندما تعرف ما هو المنهج الذي وضعه لنفسه ابن كثير، من تستغرب انه مثلا لم يتدخل بالمجال الفلاني او المجال الفلاني. اضرب لكم مثال لتعرفوا. اكبر موسوعة بالحديث النبوي قديمة هي مسند الإمام أحمد بن حنبل. مسند الإمام أحمد بن حنبل هو من أكبر الموسوعات الحديثية في الأزمنة المتقدمة. كم حديث يحوي مسند الإمام أحمد؟ كم يحوي؟ 45,000 حديث. مسند الإمام أحمد 45,000 حديث. الإمام أحمد لو درسنا سيرة حياته من كبار المحدثين في عصره ومن كبار النقاد للأحاديث ومن كبار الفقهاء، ولكن لما فتحنا كتابه وقرأنا به وجدنا أن كتابه مليء بأحاديث ضعيفة، فعتب عليه بعض العلماء وبعض طلاب العلم: يا أنت الإمام، اسمك الإمام أحمد ومن كبار المحدثين من السلف الصالح وكتابك يعج بالأحاديث الضعيفة. فقال لهم: على رسلكم، أنا في مقدمتي ذكرت ما هدفي من هذا الكتاب. كذلك ابن كثير ما هدفه من هذا الكتاب؟ الإمام أحمد قال لهم: أنا كان هدفي أنني رأيت السنة النبوية تضيع، يموت المحدثون والعلماء فتضيع الأحاديث معهم. كان هدفي أن أجمع كل ما يتناقله الناس من حديث رسول الله حتى لا يضيع، جمع، مجرد جمع. وبعد ذلك نأتي المرحلة الثانية ألا وهي الدراسة والتدقيق والحكم على هذه الأحاديث. أنا ما كان هدفي كالبخاري أن أجمع الصحيح، كان هدفي فقط أن أحفظ السنة من الضياع، وبعد ذلك يأتي العلماء ويستخرجون الأحاديث القوية. فلا يلام الإمام أحمد أن مثلا مسنده، ولكن الذي يقرأ مسند أحمد ويجد ضعيف ولا يعرف ما هدف الإمام أحمد من هذا التأليف سيلوم الإمام أحمد. كذلك ابن كثير اذا لم نجد مثلا لغه عربيه، لم نجد استنباط فقهي، لم نجد معاني بلاغيه كبقيه التفاسير، هل نقول ابن كثير كتابه ليس ذو قيمه علميه؟ قال لا. ينبغي ان تعرف منهج ابن كثير في التفسير. ما هي مناهج التفسير الشائعه؟ مناهج التفسير التي سلكها كثير من العلماء هي أنواع كثيرة، بعضها قديم وبعضها ظهر معاصر. من أشهرها التفسير العقلي والموضوعي. أحسن، التفسير الموضوعي، تفسير الأحكام بالمأثور، تفسير بالمأثور، عقلي، تفسير عقلي. وهناك الآن ما سمع عندنا الآن التفسير الإعجازي العلمي. عندنا أنواع كثيرة من طرق التفسير. كل مثلا عندنا التفسير أيضا من الطرق الشائعة، التفاسير التي تعتني بالجانب البلاغي والبياني في القرآن، مثل روح المعاني للألوسي، اللطائف، صفوه التفاسير، اللطائف اللغويه والبلاغيه في القران، بما ان القران هو معجز في الفاظه وتركيبه وسباقه. اذا عندنا مناهج كثيره لفهم القران، ان القران كما تعلمون له اوجه متعدده في الاعجاز والبلاغه والبيان. بعض العلماء قالوا ينبغي ان نركز على مساله التعمق بفهم الايات. العقل لا يعني اخواني كما يشاع انه الفهم بالتشهي، والله شو بيخطر بباله يفهم، هذا لا يجوز شرعا. العقل يعني هو اعتماد القواعد المنطقية والعلمية والشرعية، ولكن بعمق، لفهم عمق القرآن، فيحتمل على التحليل العقلي الكبير. الموضوعي الآن هو من الطرق المعاصرة، وهو جميل ومفيد جدا. ماذا يعني تفسير الموضوعي؟ كلمة موضوع مأخوذة من موضوع، ماذا يعني؟ يعني مثلا أنا لا أفسر القرآن متسلسل، أبتدئ من البقرة إلى أن أنتهي بقول أعوذ برب الناس، لا أفعل ذلك. طبعا سأفكر بطريقة مختلفة، ما هي الآيات التي جاءت في أهل الكتاب؟ سأجمعها كلها. ما هي الآيات التي جاءت من الجهاد؟ أجمعها كلها وأدرسها دراسة متكاملة. الموضوع الجهاد، الموضوع المرأة، الموضوع أهل الكتاب. لماذا؟ قد يكون عندي رؤية قرآنية متكاملة لهذا الموضوع. مفيد جدا. أخطر شيء في الشريعة الإسلامية الانتقاد، وأن فقه داعش الآن يرجع أن فقه داعش يأخذ نص ويمشي. طيب يا أخي، ليس بآيات الجهاد فقط اقتلوا المشركين كافة، في عندي مئات الآيات أيضا تتعلق بأهل الكتاب والكفار والجهاد. إذا أردت أن تأخذ حكما شرعيا مسمى شرعي حقيقي متكامل، تفهم النصوص بتكاملها، ومتوح بجد ناس كالشيطان الذي يقول لا تقربوا الصلاة، ليس من القرآن، ما هي من القرآن، لا تقربوا الصلاة ليس من القرآن. هل يجوز لي أن أخذ هذا المقطع من القرآن؟ دكتور، وين المصلين؟ وين المصلين؟ ولذلك الموضوعي كانت فائدته أنك تمتلك رؤية متكاملة حول موضوع واحد، فيكون هناك تركيز. وهذا الآن كتبت به بعض الكتب الرائعة والجميلة، أنصحكم أن تطلعوا عليها. تفسير الأحكام هو التفسير الذي يعتني باستنباط الأحكام الشرعية، سواء في مجال العقيدة ولا بالفطر ولا بالقضاء وما شابه ذلك من القرآن. يقول لك أنا لا أريد الجانب البلاغي ولا اللغوي ولا البياني، أريد دراسة جانب الأحكام والتشريع في القرآن، فيأتي ويدرس. ويأشهر ذلك مثلا تفسير القرطبي، تفسير القرطبي أشهر من اعتنى بمسألة استنباط الأحكام القرطبي. ابن العربي لا، ابن العربي أيضا، نعم ابن العربي يعتبر من اعتنى بذلك. تفسير الإعجازي هذا من الطرق الجديدة، من الطرق الجديدة كتب بها كثير من العلماء، منهم الدكتور زغلول النجار الآن، والدكتور الخارج. عبد الملك عبد العزيز الذي في جامعة الملك عبد العزيز بقسم الإعجاز العلمي. أبو عمر خالد عاد كتب كتيبة. لا حبيت أستغفر الله ما بس كثرة ذنوبي. الإعجاز العلمي هو من الطرق الجديدة. خلينا بالإعجاز العلمي يا شيخ الله يرضى عليك. زغلول النجار منيحة أخي شو جيد. البلاغي والبياني هو الذي يعتني بجانب اللغة وبلاغة القرآن وفصاحته. يعني مثلا سمعت السمرائي وعندك لسه أفضل عندك كتاب اسمه أساليب القرآن لعبد الخالق رضيمة أساليب القرآن الكريم. هذا أخذ جائزة الملك عبد العزيز منذ بعام 2000 بقي في تأليفه 40 سنة يذكر لك الكلمة في القرآن وكيف استخدمها القرآن في كل المواضيع. أساليب القرآن الكريم لعبد الخالق رضيمة كتاب من لا هو للمختصين ولكنه مفيد جدا جدا. 40 سنة كرمه ملك السعودية وأعطاه جائزة الملك للعلوم والثقافة. كتاب رضيمة عبد الخالق رضيمة رضيمة تصغير عظمة. هذا من الذي اعتنى بمسألة المعاني اللغوية تقريبا ما يقارب 15 جزء. اعتنى بمسألة البلاغة والفصاحة والبيان. عبد الخالق عظيمة والله أعلم يا سوري يا مصري غالبا سوري ولكن كان ممكن في السعودية والله لست متأكد هو اسمه واحد من ثلاث دول إما العراق والأغلب أنه والله أعلم كأنه يعني يا عراق يا سوري يا مصري لا تزعب يعني مو مغربي بس ماشي الحال لما تزعب يعني هو بده يعني يقول مغربي يا أخي طب ما عليك أخي أخي تركنا المقاصد لكم أخي ولا عندنا بدنا نحكي المغرب كيف عربي مصري أي والله لكننا مغمولين أنا ما للأسف كلهم الشيخ محمد ما قال له المتنبي سيذكرني قومي اذا جد جدهم وفي الليله وفي الليله الظلماء يفتق ما قال حدا يجي من الارض يعني هو مبدع وما احد يعبأ به سبحان الله. اذا البلاغه والبيان من اشهرها ايضا كتاب البحر المحيط للتوحيد والبيان والتبيين الجاحد ويذكرون اشياء جميله جدا اخواتي واخواني انصحكم ان تقرأوا. يعني مثلا يقول لك متكئين على فرش بطائنها من الاستبرق. ماذا تعني كلمة بطانة في اللغة العربية؟ بطانة ماذا؟ أقول بطانة السوء ماذا؟ داخل. تعرفوا في اللغة جد؟ خاصة مثلا المانتو بطانة أو الحاشية. فالله عز وجل يقول متكئين على فرش بطائنها من الاستبرق. لماذا ذكر البطانة ولم يذكر الوجه ولم يذكر الوجه متسق بالجسد؟ قال مشان يعرف المسلم مدى إكرام الله لأهل الجنة حتى يشغل عقل المسلم. قال إذا كانت البطانة من حرير فكيف الظاهر؟ شوف معنا ما أجمل اللقطة اللقطة البدلية. قال إذا كانت البطانة من حرير فكيف الظاهر؟ أعتشغل كثير تخيل يعني هذا الذي يطلق المسلم تخيله لنعيم أهل الجنة ويذكر أمثال هذه الأمور البلاغية الجميلة. الآن لو وضعنا تفسير ابن كثير أمام هذه ليست كل ولكن بعض المناهج لو وضعنا تفسير ابن كثير هنا حسب ما قرأتم ماذا وجدتم؟ هل هو يعتني بالأمور اللغوية؟ لا. هل يعتني بالموضوعي؟ لا. هل عقلي؟ لا. ماذا يعتني؟ حقيقة بماذا؟ بالمأثور. هل اللي قبل المأثور ده اللي يشوفه المأثور؟ تورط حالك. كل الأحاديث. تورط حالك. تحكي في مئتك تبين ما هي. نعم. يذكر الآية ويذكر الحديث. نعم. ابن كثير حقيقة تصنيفه عند علماء التفسير أو عند علماء مناهج التفسير، هناك علم خاص بمناهج المفسرين، يصنف من منهج التفسير بالمأثور. منهج التفسير بالمأثور. هون يا شاطرين هلا ويا شاطرات، ما هو المأثور؟ الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. هذا الحديث. لا يفسر القرآن بالحديث. بالحديث يفسر القرآن. هل فقط الصحابة؟ هذا تعرف الحديث النبوي. نعم. المأثور له معنى أوسع. من قبل إلينا. إذا رجعتم إلى هذا يطلق يطلق المأثور على الحديث، ولكن عند علماء المصطلح المأثور معناه أوسع. نرجع إلى كتب المصطلح تجد أن المأثور معناه أوسع من الحديث. نعم. طب ما هو المأثور؟ ما نقل إلينا. ما نفعل أحسن الله. ما نفعل شيء. المأثور هذا ما نسحب. أهل لي ما عندهم جواب. ما نقل إلينا من قبل. هذا الحديث. هذا الحديث. قلنا المأثور عند علماء المصطلح والحديث له معنى أوسع. المأثور يطلق على النصوص المنقولة. سواء كانت قرآن أو حديث أو أقوال صحابة. المأثور هي النصوص المنقولة، المنقولات، وهي ضربها معنى ليست مرعقية وإنما نصوص منقولة. فالمأثور هو كل ما كل النصوص من القرآن أو السنة أو قول صحابة أو قول صحابة يسمى مأثور، أي أخذ وأثر عن من قبلنا. فابن كثير قال أخي لا أحد يلومني إذا لم أتحدث باللغة العربية أو بالبلاغة أو بالإعجاز العلمي، أنا سأعتني أن أفسر القرآن بالقرآن أو القرآن بالحديث أو القرآن بأقوال الصحابة، فقط هذا الذي سأهتم به. ولذلك لما نقول تصنيف تفسير ابن كثير من التفسير بالمأثور، هذا الذي معنى أنه مفسر النص بالنص كثيرا بالعمق عقليا، ستجدون ذلك. حتى غريبة بعض الآيات الغريبة مثل المفردات الغريبة ما يشعر يعني من أوله إلى آخره يعني بهالطريقة. هذا الطريق. نعم. يفسر النص بالنص، سواء كان النص من القرآن، القرآن بالقرآن أو بالحديث أو القرآن بسنة أو القرآن بقول صحابي. لا يفسر مثلا بتحليل عقلي، بمعنى بلاغي، بأحكام شرعية، لا يفسر. لا نلومه إذا لم نجد مثلا بقية الأشياء. يقول لك أنا هذا الذي أريد أن أفعله، لا تلومني ببقية الأشياء. طيب أنا ونحن كطلاب علم عم ندرس، ما هي الطرق الحديثة لتعليم الطلاب التفسير سواء في الجامعات ولا في المدارس الشرعية وفي المعالم؟ هل يأخذون مثلا يعتمدون هذا الأسلوب؟ لا. سميت المناهج الأكاديمية. الأكاديمية يعني شيء مؤلف خاص بجامعة بمدرسة معهد. العلماء قالوا ما أنه طالب علم وشاعر جديد يتعلم ينبغي أن يأخذ الفوائد متكاملة، لا نركز له على جانب الأحكام وهو لا يعرف شيء عن اللغة. ولذلك غالبا الكتب الأكاديمية التي تؤلف بالجامعة أو المؤسسات التعليمية عموما من الجامعة إلى الابتدائية غالبا ما تحاول أن تجمع ما بين هذه حتى تكون فوائد متكاملة وبأسلوب مبسط. بأسلوب مبسط يعني تجد أول ما يبتدئون يضعون لك المعنى العام، إن هالآيات أو هذه السورة عن ماذا تتحدث بعمومها؟ والله تتحدث عن أهل الجنة. طيب ما هي الكلمات الغريبة جدا التي لا أستطيع أن أفهم النص؟ النص يعني كقطعة متكاملة، إذا لم أفهم هذه الكلمات الغريبة الصعبة يبتدئون بشرح المفردات. هل هذه الآيات جاءت بمعنى خاص لها سبب نزول؟ نسبت الآية. أنه خطير. أخواني أمر يعني صراحة مسألة التعامل مع فهم القرآن هو مشكلتنا، مشكلة كبيرة نحن المسلمين أخواني. لماذا؟ الآية اللي ذكرت لكم يا تقتل المشركين كافة. والله يعني عفوا اللي بده ياخذها يفهمها هيك ما في أحسن منا. كل من عدا المسلمين نسأل الله العافية. يقتلون المسلمين الآن، بينما هذا ليس فهم صحيح. لماذا؟ قال الآيات لها معنى باللغة العربية من غير مفهوم، في نصوص تشرحها، لها سبب نزول، قد يكون هذا النص خاص بحالة معينة، فأنت تعممه على الجميع. تفهم إن الخطورة أن تأتي وتفهم فهما ظاهريا تعلم دورة شرعية ست شهور صار مفتي العقل مفتي الأمة قلت أن يستنبط أحكام بالدماغ بينما يحتاج إلى منهج اسمه منهج التفسير في عمل القواعد مثلا أذكر لكم مثال الله يقول ولا تكرهوا فتياتك على البغاء إن أردنا تحصنا ماذا عن هذه الآية؟ يعني الفتاة العفيفة التي لا تريد أن تعمل بمجال الدعاوى لا تظلموها على الزنا طيب يعني اللي ما لها عفيفة من خليها تشتغل بالزنا يعني؟ طب الآية هي مفهومة ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء نعم إن أردت إذا هي بدها تكون عفيفة لا تل... ماذا يكون أن أستنبط منها الحكم العكسي؟ أنا الأمر حرية شخصية واللي بده يشتغل بهالمجال والله هي حرة أو هو حر يفتح بيت والله للمجون والفجور أليست هذه آية؟ نعم كيف نفهمها؟ ولا يوجد شيء يشرحها لا قبلها ولا بعدها ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا سيدكم الجوال يعني كمك هذا عكس سيدنا استاذ مشكلة انت الان تخيل ان تاتي لهذا النص وتستنبط منه حكم شرعي سيحصل ليش؟ لان قراءه من العلم قليله اما مثلا عندما ارجع الى سبب النزول يقول لك هذه الايه جاءت لتشنع وتزجر وتهين اهل الجاهليه الذين كانوا يصرون على افساد حتى العفيفات فهي جاءت لحالة وليس لتقرير حكم ببيان حالة اجتماعية أن أهل الجاهلية لفسادهم وسوئهم حتى العفيفات منهم كانوا يشجعونهن على البغاء من أجل المرأة ومن أخذ منها حكم عام خطير هذه جاءت ليست لبيان حكم شرعي وإنما جاءت لتقرير حالة كانت موجودة في الجاهلية وهو إفساد حتى الصالحات والصالحين شوف أنت مستوى الفساد الأخلاقي من والله يرى الإنسان سيء أو إنسان سيء يقول حتى الصالح يريدون أن يفسدوه فجاء القرآن ليشنع عليهم وأن يزجرهم تقول لهم حتى الصالحين كنت تفسدون ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء يذكر ما كان يحصل في الجاهلية لا يقرر حكم للمسلمين تلاحظوا أخواتي ولذلك في التفسير الأكاديمي قالوا لا بما أنه هذا طالب جديد إمكاناته العلمية بسيطة حتى لا يقع بالخطأ ينبغي أن نعطيه المعلومة متسلسلة معنى عام مفردات غريبة وما شابه ذلك تمام؟ الآن كيف نطبق هذا على ما سندرسه اليوم؟ نقيم الآن تطبيق عملي أين وصلت؟ إلى قولي تعالي أخذ السؤال إلى؟ طيب. من يقرأ لنا بتجويد هذه الآيات؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل عرف أين المقطع؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم هلأ ونصفه تقرأت على ورش؟ على ورش جيد فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. شكرا لكم من الأخوات المنطقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. شكرا لك. هل من يكمل؟ خلاص. اللي بتخطئ ما بنحاسبه. معلش يا رب اخطأت ما نحن هنا نتعلم كل ما طلبنا. كل ما طلبنا لو اخطأنا نتعلم. علم علم تحصل ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون فضلا فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. قرضا حسنا إظهار قرضا حسنا لا يوجد حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. شكرا لك. تمام. الآن لو أردنا بشكل بسيط كل أخ وكل أخت كان لديها قلم رصاص تحاول أن تقرأ المقطع وتنظر هل هناك كلمة غريبة جدا غير مفهومة تمنعنا من فهم النص كمقطع متكامل أرجو أن تضعوا إشارة حول الكلمات الغريبة أو أن تستخدموا السلام عليكم من فضلك هناك مصاحف أرجو أن يكون شكرا إما يضعوا إشارة أو تكتب على جنب المهم أن نستخرج الكلمات التي ترى أو ترى أنت أنها تعيق الفهم Oh! يضربون في الأرض. بعد أن ننتهي نستذكر من النص أنت شو ما فهمت خير أحنا نعاون على فهم بعض إشارة حول الذي لم تفهموه قد يكون كل شيء واضح ودائما يوجد تعرفون قصة من ادعى أنه عالم بالتفسير؟ هناك شخص لم يجد عملا هو قال أفضل شيء أن ألتزم بهذا المسجد وألبس اللباس الذي يلتصب العلماء فقلت الله عز وجل يكرمك في شغله والله هذا يعني واضح ويلبس الجلابية ويلبس الطاقية ما شاء الله ومسبحة بعد فترة سأل واحد دارس يعني أنا بدي أتعلم يعني أعمل حالي عالم شو ساوي قال له دارس قال له لا قال له أخي شو بيقولوا له قال له في المسألة قولهم عشان إذا أخطأت يا أخي لا في رأي ثاني العلماء يعني أي شيء يسألونك يا هو في المسألة قولهم يعني كان يضيعون في المسألة قولهم جيد والله جلس صلى الناس ولا قالوا نريد أن أنصحكم نصيحة لوجه الله قال يعني ينبغي أن تصدوا ما كلام عام من لديه أسئلة فليتفضل أو لدينا بعض الإشكالات في تفسير بعض الآيات هل تسمح أن أسأل قال تسألون بحرا يعني تسحب ان شاء الله يعني مصاري بده مصاري يجيب عن كل شيء بس ياخذ كذا يعني قال ماذا يعني قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق قال في المسألة قولا بعضهم يقول تغسل بعضهم يقول تمسح وهكذا يتكلم قولا عكس بعضهم عشان اذا قال هذا خطا يكون أحدهم كان نبيها وانتبه أنه كل شيء في مسألة قولان ويؤلف من عنده قال يقول له يقول الله تعالى أإله مع الله فما رأيك قال في المسألة قولان كفر بالله فأخذ نصيبه في المسجد كان آخر فترة يفتيها هذا كان ذكي الذي سأله السؤال موجود غير موجود نسأل الله هل استخرجتم الكلمات الغريبة؟ الكلمات التي مفهومة استخرجتموها؟ طيب نبتدئ من هنا هل وجد أحدكم كلمة غير مفهومة؟ نقد كلمة ثلثين أيضا يضربون أيضا أخواتي سبحان أنكالا وبيلا سبحان أنكالا وبيلا هذا أيضا سبحان كل الآية ما كان هنا سبحان لكن قبلها قبلها قبلها قبلها لا نحن نريد فقط لا لا لا ما فيها نحن نريد فقط ما فيها في هذا المقطع هل من الأخوات هناك كلمة ما شاء الله أخواتها ما شاء الله يعني كوش هذا في السر لا يكون أنتم كسلانين لا لا هو العكس يعني نحن الآن بنتعاون في كلمة نكون فهمانين خلينا نسترجع حتى نشرحها أقرض وأقرض جيد مخيم لا يعني هلا بلش خايف أيضا وطن هل هناك كلمات أخرى؟ أدنى أنا أتمنى أن نكمل الحصة ولكن دكتور أكرمك الله دعواتكم الله يبارك الله يسلمك ونراكم بخير إذا عندنا رأى الأخوة والأخوات أن هناك بعض ما أنا مستغرب أنا رجعت عن لا نحن فقط المقطع الذي سندرسه اليوم فقط يبتغون أقيم وأقيم أقيم أقيم جيد هل من كلمات أخرى؟ مقدر والله مقدر تحصوه الله شايف لح أكتب النص كله وخلص الله فتح عليكم طيب ماشي الحال أمرنا الله طيب يا إخواني وأخواتي إذن المرحلة الأولى أن نبدأ بفهم الجزء الذي هو الكلمات الغريبة حتى أستطيع أن أفهم المقطع ككل ليس من المعقول أن أفسر نصاً متكاملاً وعندي كلمات لا أفهمها صحيح؟ نبدأ من الأول أي بما أنه أحصيناها إن ربك إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى أنتم رأيتم أنها بفهم ما يعني كلمة أدنى؟ أقل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل هناك الأدنى ليس ظرف مكان ليس ظرف مكان يقول مثلا البيت أدنى من الشجرة لا هنا بمعنى أقل هنا ليس بمعنى الحيز المكاني وإنما زمن القلة المقدار يعني وليس المكان إنما المقدار أدنى من ثلثي الليل أي أقل من ثلثي الليل الثلثين ماذا يعني ثلثين بالدرجة العربية ثلثي الليل نقول كامل الليل نصف الليل ربع الليل ثلث الليل ثلثين ثلثين ثلثين يعني اثنين رح ارزمكم قطعة بيتزا لأنه يعني هذا أسرع بالفهم بيتزا على الثلث بماذا تحبونها بالخضار ولا بيتزا بالفرمش هذه ماذا ليلى ليلى قمر هذا بيتزا كاملة طب لو قسمناها هكذا نصف هذا نصف هذا نصفين نصف نصف هذا نصف لو قسمناها هكذا الربع طب هذا ماذا يسمى؟ ربع. جزء ربع. صحيح؟ ها ثلاث أربعة أرباع أو ثلاثة أرباع؟ ثلاثة أرباع. النص ما أقول الربعين، أقول نصف باللغة العربية. طيب الآن لو مشان نعرف الثلثين هي طريقة بقسمة الأشياء. هاي بيتزا كبيرة تكفي كل الشباب، قطرها متر. نريد أن نقسمها إلى أثلاث. في اللغة العربية وفي الرياضيات، وفي الرياضيات الشيء ثلاث أثلاث. الثلث يعني واحد، إذا كان الشيء اعتبرناه ثلاثة هو واحد. أي شيء عندما نقول ثلثه أي واحد من ثلاثة، أي يقسم إلى ثلاثة أقسام فقط. أرباع أربع أرباع. نصفين اثنين. إذا أردنا أن نقول ثلث الثلث هو واحد من ثلاثة من أي شيء. أي شيء نريد أن نقسمه أثلاث نقسمه إلى ثلاثة، هذا يسمى الثلث، يعني واحد من ثلاثة من أي شيء. فعندما يقول الله عز وجل هذا إيموا البيتزا هلأ من عائلكم أنه هلأ أكلته، ارجعوا لليل إلى قيام الليل، مو للنوم، لقيام الليل يا أخي طول بالك دغري أخذ عن النوم، هون قيام ليل. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى متنا تقوم أدنى من ثلثي الليل، يعني أقل ثلثين معناتها اعتبروا هذا الليل كله مثلا 12 ساعة، 12 تقسيم 3 أربعة. أربعة. ثلثين يعني 2 8 يعني إذا اعتبرنا هذا 12 ساعة هذا الليل معناته هون أربعة أربعة أربعة. فالله يخاطب نبيه أن الله يعلم أنك تقوم أقل من الثلثين. إن ربك يقول يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. و ونصفه نصف الشيء وثلثه يعني. لماذا ذكر الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في بعض الأحيان أقل من الثلث، بعض الأحيان النصف، بعض الأحيان الثلث؟ لماذا؟ ترجعوا لفكري أن الله يتحدث عن قيام الليل. قيام الليل من الصلوات الواجبة. بشكل عام. الآن سنتحدث عن هم الاستنباط. إذا آمن الذي يهمنا الثلث. الثلث هو هذا الثلث. وطائفة من الذين معه. وسلام ترجعوا ذكرونا وتقول ليش الله ذكر ثلثين نصف ثلث؟ له هدف. وطائفة من الذين معه. طائفة ماذا تعني؟ مجموعة من المؤمنين كانوا يصلون مع قيام الليل وليس الجنة. وطائفة من الذين معه، من الذين معه يعني مين هم؟ السحرة. شوف ولا صار عن المصطلح، مندخل عن التفسير عن المصطلح. وطائفة من الذين معه مين ما؟ مين هم؟ البيت. البيت. البيت. الصحابة أو الذين يأتون من بعده؟ لا. دخل الله عن مصطلح قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الله يعلم أنك تقوم. أحكي عن من؟ أحكي عن ما بعدين؟ عم يحكي عن حالة كان فيها موجود النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الليل النبي. وطائفة من الذين منهم الذين معه زوجته بيته ممكن أهل بيته ممكن صحابي. طب لماذا نسميهم صحابة؟ هون الفائدة. لماذا الذين نسمي الذين كانوا مع النبي صحابة؟ صحابة فائدة الآن صحابة صحابة آمنوا به. لماذا قلنا ما قلنا والله التابعين والذين معك يعني اللي صلوا مع النبي كانوا من التابعين لم يحضروا. لو رجعنا إلى تعريف الصحابة سنعرف أن المقصود هنا الصحابة، لأن من شروط الصحابة شرط حتى يعتبر الإنسان صحابي خلوة فائدة شرط الالتقاء رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. فمن لقي النبي وكان كافرا مش أبو جهل من ثم صحابي تبيهم. الطاق عندما تسأله من هو صحابي من لقي رسول خطأ من لقي النبي خطأ. العلماء المصطلح كانوا دقيقين جدا يقول لك الصحابي من لقي رسول الله وآمن به. لأن في بعضهم لقاه وكفر. هذا صحابي؟ لا. ولذلك نحن هنا متأكدون أن المقصود قالوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بيت صحابة. نحن متأكدون هنا أن المقصود الصحابة لأن العلماء سموا كل من لقي رسول الله هم يصلون معه من الكفار المسلمين. وطائفة حتى يصلون شرطين. إذن هؤلاء أكيد الصحابة بمسألتين لقوا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به فهم الصحابة هنا. طيب والله يقدر الليل والنهار ماذا يعني يقدر؟ يضع تقدير الشيء وحسابه ترتيبه ما تقدير والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه ما هو ما تحصوه حاطينا؟ بلى نقول أحصت المدرسة الطلاب أحصت البائعة الأموال الإحصاء العد هو ماذا؟ العد والإحاطة والعلم بالشيء أحصاه الله ونسوه أي علمه الله. الإحصاء هو الاطلاع على الشيء عده الإحاطة به العلم به إحصاء الشيء. لكن في علم أن لن تحصوه على الليل يعني أن لا تضطيب لا ليس هنا نعم لها معنى آخر ذكرنا من معنى الإحصاء والإحاطة أي علم الله أنكم لن تستطيعوا أن تقوموا الليل لن تحيطوا بالليل كله قياما لا الإحصاء له معاني كثيرة من معنى الإحاطة إحاطة بالشيء أحصى الطلاب أي أحاط بهم وبعلمهم علم أن لن تحصوه أي علم الله أنكم لن تستطيعوا أن تقوموا الليل وينام الإنسان يتعب فتاب عليه لن تستطيع قيام الليل كله مدار تحصوه أي تقومون كله وتحيط بقيامه كله فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون المبررات عدم قيام الليل كله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. ماذا يعني بمعنى تسير الدين الأقراض والدين. الله عز وجل شبه نفسه وتعالى عن الشبه بالذي يطلب قرضا من عباده ولكن قرضا لماذا؟ لأنفسه. هذا من كرم الله عز وجل حتى يمي ويدخره للآخرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة تفسير القرآن بالقرآن. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا كيف يكون أقراض الله؟ هل ألقي بالمال إلى السماء؟ ماذا يعني الأقراض؟ الأقراض بمعناه الدنيوي ومعناه المالي. وأقول لأختي أقرضيني 100 يورو يعني أعطيني دينا. هل أعطي الله؟ لا هل هو يحتاج ما؟ هذا يعني قال أحد العلماء لا يراد بمعنى الأقراض هنا معناه الحقيقي وإنما معنى مجازي. شبه الذي يعطي الفقير ويكرمه في الدنيا وكأنه يعطي له التحفيز. قال عم تقول له كما ورد بالحديث النبوي إن الصدقة لتقع بيد الله قبل أن تقع بيد الفقير. حتى الشيعي إنه أنت صعب تحب المال ولكن هذا المال سيكون عند الله فطرا لك فلا تبخل. فشبه الله عز وجل إعطاء الفقراء وكأنك تعطي الله. فلا يراد بمعنى الأقراض هنا معناه الحقيقي أنه لا يليق بالله عز وجل لأنه من صفات الله الكمالي. قل هو الله أحد الله الصمد. ماذا يعني الصمد؟ الذي يحتاجه كل شيء وهو لا يحتاج إلى شيء تبارك وتعالى. قال من أدق ما ذكره العلماء بمعنى الصمد، الذي يحتاجه كل شيء، كل مخلوق بالكون يحتاج إلى الله، ولكن هل الله يحتاج إلى واحد منهم؟ لا. كذلك ولذلك العلماء قالوا أخذا بهذه الآية الله الصمد لا يحق لنا أن نفسر القرض هنا بمعناه الحقيقي الذي هو إقرار الله، إدانة الله، وإنما ينبغي أن نأخذه إلى المعنى المجازي ألا وهو الصدقة وإكرام الفقير ليدخره الله لك يوم القيامة. وأقرض الله قرضا حسنا، قرضا حسنا يعني مو أي أنفاق، ما إيش معنى التعبير؟ هذا كما تقولوا لي حديث يشرح هذا، بدك أنفق أنفق قرض حسنا، أنفق نفقة حسنا يعني صدقة مع إهانة، هل هي حسنة؟ أمام الناس هو إنسان عفيف أو هي إنسانة عفيفة، والله أمام الناس خذ 100 يورو أنت وأهلك، أنت فقير معدم، هذا ليس حسن. أو والله يأتي بملابس قديمة سيئة ممزقة أو وزخة يقول له والله أنا لا أريد أن أخذها وألبسها، هل هذا حسن؟ قال تنفق ولكن أنفق هذا الذي تكرمه، هو إنسان في النهاية، هو مسلم، هو إنسان ولو كان غير مسلم ولكنه إنسان له كرم يحب الأشياء الجيدة، وليس أي قرض قرض. وهذا له ما يشرحه من الآيات من الأحاديث، أنتم الآن ستستذكرونه، ذكروا آيات تدل على هذا المعنى حتى نكون قريبين منها شيئا كثيرا بالتفسير. أفسروا الآية بالآية، وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هل هناك من أمور أخرى؟ قالوا يضربون في الأرض. يضربوا ماذا يعني يضربون في الأرض؟ يهملون، أي يجولون، يتجولون لأهداف متعددة، لمقاصد من أجل الرزق، من أجل العلاج، يضربون في الأرض، ينتشرون ويجولون ويتوزعون ويبتغون، يضربون أي يتنقلون بين المدن وبين الدول وبين هذا الطريق. ولذلك ماذا يقولون؟ تضرب لمالك أعناق الإبل. إمام مالك إمام أهل المدينة بكثرة علمه كان يمسك، أيوة هذا من باب المجاز في اللغة العربية، يقولون مالك شدة علمه تتعلم يستحق أن تقود الإبل لأيام وأشهر حتى تأتي الإمام مالك وتتعلم منه، يقولون تضرب لمالك أكباد الإبل أو أعناق الإبل. أسماء أكباد الإبل الكبد هو كما تعلمون هو داخل الشيء، ليس الكبد هو الجارحة التي نعلمها، يقصد الحقيقي ليس هو العضو الحقيقي للكبد، وإنما يقصد به العضو المهم يعني أنه ذاته بمعنى ذات معين الإبل يعني الإبل نفسه، ولكن من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل فكه رقبة يعني فكر أقتل العبد أو تحرير رقبة يعني والانتهاء عن كامل العبد، هذا قرآن لو فهمناه على ظاهره أو وما أدراك ما العقبة فك رقبة، كل رقبة العبد يعني تصدق فيها حررها، لا وإنما الرقبة كناية عن كامل هذا الجنس، ولكن أهم شيء بحياته هي رمز الحياة، رمز الحياة. الآن صارت مفردات واضحة، أنا هم بيسألكم سؤال بسيط، لو نظرنا الآن من المفردات الجزئية نظرنا إلى النص بشكل عام كله، وطلبت من الإخوة والأخوات يحطوا لنا عنوان، اعتبر هذا النص يحتاج إلى عنوان، عنوان عام يشمل جميع المعلومات التي تقع تحته، ماذا تقترحون؟ تأملوا في النص، خذوا أجل، ما هو العنوان الذي يصلح لهذا المقطع؟ قيام البيت. فكر فكر الآن سنة فكر وبعد ذلك أجل. انظر أمامك النص. ماذا تقترحون من عنوان عام يصلح لجميع المقطع وليس لبعضه لكله؟ من يجيك إجابة جميلة يعطيك أسقاط. أحد جاوب لي ما في شاي حليب عنوان يصلح لهذه الآية. لا اجتهدوا لا تخاف ولا تمل حاول العلم محاول تتدرب هذا التدريب ولو أخطأت أفضل من أن يبقى الإنسان لا يجتهد ولا يرمي العقل. شوف شيء هنا الشباب هنا يعني خلاص الدرس طيب الآن ماذا تقترحون الأخوات؟ هل إحداهن وجدت عنوانا يناسب؟ طيب سنكتب نقترح بعدين نختار كلنا العنوان الأنساب. ماذا تقترحين؟ هذه الصورة هي تذكرة. نعم. أريد عنوان كلمات كلمتين ثلاثة. تفضل يا بني. جيد جملة مفيدة. هذا القلم توفي. مرة توفي. خلاص. موجودة؟ لا موجودة. جميل من الإخوة ماذا تقترحون عنوان؟ شيء جزء رحمة الله على عباده رحمة التخفيف حسب التخفيف الرحمة بالتخفيف جميل فضل قراءة القرآن بالليل فضل قراءة القرآن ظننتك ستقول فضل النوم في الليل. لا ظننت معك المرة نجوت. نجوت. هل وقع في قلبك عنوان لتناسب مع الآية؟ اجتهد سبب. جيد. أيها تؤيد؟ حتى نضع إشارة. مكانة السبب. أيها تؤيد؟ الرحمة الرحمة بالتخفيف. كمان واحد تاني. هلا ممكن لكم تقولوا لي والله بدي عناوين جديدة. شدة قيام الليل. وطأت قيام الليل. ماذا يعني؟ صعوبة قيام الليل. نعم أخواتي. هل تؤيدين قيام واحدة؟ التزام أو وجود قيام الليل مع التيسير. فضل قيام الليل. فضل أو التزام أو وجود قيام الليل. نعم. فضل قيام الليل. وجود ما وجود ما كنا نحكينا في وجود الليل. نعم. الوصول كيفية. إرضاء الرحمن إرضاء الله. تمام؟ طيب أنت صوغيها إذا رأيتي جميل يعني هنا قريبة من هذه تؤيدينها جميل قيام ما تعطيني هذا عنوان لبداية السورة تزكية نفس لعظمي رسالة التي ستنزل على رسول الله تزكية النفس تزكية النفس لماذا؟ تزكية النفس جميل تزكية. جميل جميل تزكية النفس أنا سأسألكم هذا ما أنت ما أعطيتوني ما أنا قلت في الأول كانت قيام قيام ما بين الأولى والثانية أنت أعطيتني طيب الآن هذا اجتهادنا النص أمامكم قرأنا فهمنا المفردات، الآن حسب المعاني التي وردت بهذا النص كله، ليس معنى جملة أو معنى كلمة، هل ترون أيها أنسب ليعبر عن النص كله؟ هل الآية تركز على فضل قيام الليل؟ سؤال، قرأوا الآية. أنا سألكم سؤال بالعكس، هل الآية تركز على فضل قيام أي جاءت لتقول صلوا قيام الليل؟ لا لا لا، هي نسخة أو أنا بسأل سؤال، هل هذا العنوان يتناسب مع كل الآيات؟ لا كل الآيات. الرحمة بالتخفيف جزء من الآية. طيب الذي بعده الرحمة بالتخفيف على الأمة، هل يشمل جميع؟ لا الجزء الأول. فضل قراءة القرآن جزء كبير، كذلك جزء. صعوبة قيام الليل جزء. كيفية طاعة الله يلي بيقول خطا سيحاسب حساب في قوليه بشيء بين فضل تسكير نفسي حيث من خطير. يعني مثلا هذا عندما تريد ان تسال هذا السؤال، من يقول ان هذا خطا؟ الكل بيخاف. يا اخي عم بسال، اللهجه تختلف، لهجه التهديد صح، اسلوب النفسي وخطير. ما رايكم، هل هذا يشمل كيفية مثلا بسؤال ما لا تخافوا كيفية طاعة الله؟ يعني هو التقييم جزء الشيء جزء كمان جزء تزكية النفس تزكية النفس أعمال عام أحسن عام جدا يعني يشمل القرآن كله نريد معنى يتناسب مع هذا المقطع، وفي الكتب الأكاديمية كل مقطع يتعامل له عنوان يتناسب معه، إما على الفكرة المركزية الأساسية أو شيء يتناسب مع الجميع. الآن لاحظوا إخواني، النص حين ندخل الآن سنترك وضع عنوان لبعض شوي حتى يكون القدر أكثر. بعد أن قرأنا المفردات الصعبة أو الغريبة كيف سنفهم هذا النص؟ انظر إلى الآية الأولى، والآية الأولى أخوانا خطيرة جدا، وإذا أردنا أن ندرسها عقائديا وفقيا يترتب عليها أحكام رائعة جدا جدا. لو درسناها على طريقة تفسير الأحكام، انتبهوا أخواني ماذا يقول الله؟ إن هذه تذكرة. ما هذه تعني؟ شنو هذه تذكرة؟ ماذا تعني كلمة هذه؟ إشارة. ما هي أقول إن هذه تذكرة، إلى ماذا يشير الله؟ ما هي التذكرة؟ الأعمال التي يقومون بها. نقول إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ما هي هذه التذكرة التي يحفظ الله عنها؟ ويقول أنها تذكرة للتذكير فقط. إن هذه تذكرة. القرآن جاء من أجل ماذا أخواني؟ تذكرة. إن هذه الآيات، إن هذه السور، إن هذه الموضوعات، هذه القصص. طيب هي تذكرة. طيب عكس التذكرة ماذا؟ وكل من العكس. نسيان. لا. عدم التذكرة. إن هذه التذكرة يعني أنت مجرد ذكرى، ليست الإلزام. إن هذه تذكرة. عكس ما لا. أمر. إن هذه تذكرة. الأمر أو الوجب. أقول لك، يقول الله إنما نريد لكم هذه الآية وهذه السورة وهذه التوجيهات لتتذكروا وتتخذوا القرار المناسب. فمن شاء اتخذ. فيتحدث عن فقط قيام الليل ولا عن الطاعة، عن منهجك كمسلم. فمن شاء اتخذ إلى ربه منهج حياة. القرآن جاء يرشدك إلى المنهج الحق، فمن شاء هذا على ماذا يدخل؟ عكس عكس هذا ماذا؟ عكس الاختيار والتذكرة، ما هو؟ فمن شاء الزام والإكراه. لم يقل الله أنتم ملزمون جميعا بالإيمان بالإسلام، أو ملزمون جميعا بأن تكونوا من الصالحين الطائعين، وإذا كان الإنسان تبوك مصير أو كان كلف بشيء لا يستطيع. هل كل الناس في الدنيا صالحون؟ لا. إذا سوف نأخذ القرآن، طيب قال كلكم ملزمون أن تكونوا صالحين أو كلكم صالحين، طيب مليان ناس سيئين. قال هذا القرآن وهذا الإسلام وهذا الهدي إنما هو بمثابة المنارات والإرشاد، وترك لك بعد أن أعطاك وسائل العلم والمعرفة أن تختار ما تريد. لماذا؟ لأنك ستحاسب على ما تختار، لأنك مخير ولست مسير، ما تختاره ستحاسب. لا تقول والله يا رب أنت ساويتني سارق، أنا قلت لك اكتسب المشروع البيع والشراء حلال، ولكن أنت اخترت أن تكسب المال بالسرقة، هل كان أحد ألزمك أن تسرق؟ قال يمكن أن تعمل. لما قالوا ولذلك إنما يحاسب الإنسان على ما اختاره بملء إرادته، فهو سيحاسب عليه، سيدخل جنة أو نار. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ونفس وما سواها. هل قال فألزمها فأجبرها فأكرهها؟ ماذا قال؟ فألهمها فجورها. فلم يقول لك والله أنا مغلوب على أمري والله ساواني حشاش، قلت له والله الله يهديك كلامك مصح، أنت اخترت الحشيش لروحك، كان بإمكانك أن تستقيم وأن تمتنع عن هذاك. الله أعلم. لا تقول الله وحتى يخلي المسؤولية عن المسؤولية، تقول لك الله يعني هو اللي فرض علي أن أكون مدمن حشيش. الحشيش موجود، لماذا لا يشربه الجميع؟ أنت اختر، صح؟ ولذلك هذه الآية بنى عليها العلماء بعض الأحكام، منها ما هو حكم الإكراه في الدين. هذه الآية أخوان عليها تطبيقات خطيرة جدا، وفي خلاف كثير بين الفقهاء والعلماء على مسألة الإلزام بالإسلام. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، ينبني عليها حكم فقهي. إذا كنت سألزم الناس بالسيف بالإيمان معناته ماذا أسلم؟ شو تساوي فيه؟ نقصه مصيبة. هذا هو الفقه الذي الآن ما شاء الله فقهاء المجرمون القتلى يستنبطونه. طب أين نذهب بهذه الآية؟ سؤال أين هذه الآية التي أراها في الدين؟ وهل نحن كمسلمين قمنا بواجبنا الدعوي ما بين أهلنا ما بين غير المسلمين حتى نحاسبهم؟ أول شيء قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حاسب نفسك أنت كطالب علم وأنا كأستاذ، حاسب نفسي هل أنا ذهبت وقدمت هذا الإسلام للناس حتى حاسبهم؟ لماذا تضعين الحجاب؟ يريد أن يقيم عليها الحد. وهل أنت علمتها؟ وهل أنت زرتها وبينت لها؟ هل أنشأت لها مدرسة؟ هل أقمت حوار؟ هل أقمت ملتقى تعالى في أحكام الإسلام؟ لا، نحن فقط شاطرين بتطبيق الشريعة، أما نقول نعلم الناس مو شغلتنا. الله يقول وما كنا معذبين رسولا. أول شيء تعلم وتبين، وبعد ذلك إذا كان ولدي كلكم ربما متزوجون لديكم أولاد ولديكم أقل شيء إخوة وأخوات، أخي الصغير أو ابن الصغير منذ الصغر وأنا أعلمه على الآداب الإسلامية والأخلاق والعقيدة، وهيأت له جو إسلام جيد في البيت واعتنيت به، ثم أصبح هذا الولد فاجر، هل لا؟ أنا ما أصرت، أنا وضعته بمدرسة جنان وفي البيت اعتنيت به وكنت أخذ إلى مركز الإسلام وكنت أحفظ القرآن وأخذ معي إلى المسجد، بذلت كل ما عندي إن هو شاذ شاذ هو اختار. أما والله يتركون البنت تزهر تدرس أو لا تدرس، تلبس ما تشاء، بعد ذلك يأكل يحاسبها. والله الذي يحاسب أهل الأمة ليس البنت، كثير من البنات. والله أحدثكم عن بعض الأخوات عندنا في الشام من عائلات راقية جدا، سموها الطبقات المخملية المليونيرية، ترى أخت سبحان الله عندما تنزل من السيارة وكأنها عارضة أزياء. عندما تسأل بعض الأخوات اللواتي يعرفنها يقولون والله أصلي معها وتصوم رمضان ولا تتوانى عن فعل الخير. طب سألتها لماذا لا تضع حجاب؟ سألوها تعرف ماذا قال؟ ماذا قالت؟ مع أنها في بلاد مسلمة. قالت لهم يعني أنت ما شاء الله تصلي لا تقطعين وتصدقين وتصومين رمضان وتساهمين فعل الخير. لماذا؟ قال والله للأسف البيئة التي عشت بها هكذا. قالت أنا تصور وصلت إلى البلوغ وأنا لا أعرف أن الحجاب واجب. بيئتنا هي بيئتنا مسلمين نصلي ولكن ما معتادين نلبس لباس إسلام. هذه هم يعني نقول لها فاسقة فاجرة إلى جهنم فورا؟ سبحان الله العظيم. هل علمتها؟ أعتقد هي تقول لك أقول والله لك قل بصراحة هكذا الجو الذي نشأت به. ما أحد قال لي أن والله الحجاب من الإسلام. قال إنه يعني الصلاة من الإسلام، رمضان من الصدقة، وما لم يركزوا على مسألة اللباس المحجبي. هذا واقع. لا نقبل أن تعيش في بلد إسلامي فينبغي أن تعلم حقيقة في ناس أخواننا خاصة الذين يعيشون في جو معين حياته هكذا جوهم. فالمطلوب أولا البلاغ والبيان. إن هذه تذكرة القرآن كله من التذكير. لا شاف رأى الشاب لا يصلي حكم عليه بالفسوق والفجور أنه لا يجعله يعمل عنده ولا يعمل عند أحد. ما حكم مسبقة يعني؟ ما ليس أحكام مسبقة. لا نحاسب أنفسنا كمسلمين على تقصيرنا تجاه الأهل والمجتمع ثم نحاسبهم على نتائج الإهمال والتقصير. والدليل على ذلك انتشر مجموعة من الشباب والبنات وتحدثنا مثلا عن بعض القيم الإنسانية في الإسلام. مثلا بحدث عن مبدأ الإحسان وإكرام أي إنسان مهما كان دينه، هذا مبدأ إنساني صح. وكان سيدنا عمر يعطي النصارى ويعطي اليهود من مال الزكاة والصدقة، يعطيهم من بيت مال المسلمين. ما بيعرف هذا الشيء وحدثهم عن هذا الشيء. والله احنا بقول لهم إلا احنا بنعرف الإسلام تحط نقاط وتوعى على الجمعة على صلاة الجمعة وصوم رمضان. ما بنعرف أشياء ثانية. لا مسألة والله فضل العلم في الإسلام أن أي شيء تبتغي به وجه الله يعتبر من الأعمال الصالحة. أنا نعرف الأعمال الصالحة تبني جامع أو تروح يوم الجمعة على الجامع أو تلبس هذا مطلوب لا نخفف منه، ولكن لم يظهر الجانب الثاني من الإسلام. لماذا؟ لأن هذه تذكرة. فهذه المسألة بنى عليها العلماء عندما درسوا بتفسير الأحكام بنوا عليها أحكام كثيرة فيما يتعلق بمسألة ما حكم الإلزام بأحكام الإسلام. مثلا هو مسلم هي محجبة ولكن لا تصلي، هل يحق لي شان أفرض عليها الصلاة بالسيف أو بالعقوبة؟ هذه ناقشها العلماء. طب غير مسلم هل يحق لي أن ألزمه بالإسلام؟ ناقشها العلماء. من هذه الآية قال لك على منهج ابن كثير تفسير القرآن بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم جعله أيام كاد يموت. رسول الله كاد يموت من شدة حزنه على قومه لأنهم سيدخلون جهنم للمؤمن. صاب المرض ضيق. فماذا قال الله له؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فذكر إنما أنت تذكر لست عليهم بمسيطر. إنك لا تهدي بس يدل على حرص الداعي، حرص المسلم المعتز بدينه. هم النبي صلى الله عليه وسلم هم على الأمة، أريد أن أنجيكم يا عمي يا أبا طالب قلها وأطلب لك الجنة لأرضي. أما والله أنا همي أجلد الناس. والله هذا متفكر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا شيخ ضياء. أهلا الشيخ. الشيخ رجع ولا ما رجعش؟ والله حدثته البارحة قال سيصل ليلا في آخر الليل اليوم. اليوم؟ لا شو اليوم؟ الأحد؟ اثنين ليلا. اثنين طيب. شباب بالنسبة لل الأرجو. مالكم كده السنة دي؟ في ناس ما سددتش المصروفات يعني. قربان يعني. احنا داخلين على الامتحانات يعني. ادفع بالتي هي أحسن. ادفع بالتي أحسن عشان في ناس نعم طبعا. المهم اللي ما دفعش احنا ما بنتكلمش على اللي دفع خلاص. سنبلغ الشيخ الغاية. أخواتي، أنا جمعنا ما بين التفسير والأحكام الشرعية والأحكام العقائدية. قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. هنا المشهد كله يصف مسألة مهمة. سمعت عنها. ما حكم قيام الليل؟ مسنون. مستحب يعني. حكم قيام الليل؟ ماذا؟ رغيب مستحب. من الرغيب مستحب. حكم قيام الليل عند الكتاب والسنة مؤكدة على عموم المسلمين. ولكن في حكم آخر ينبغي أن نعلمه أنه سنة مؤكدة. خذها بالفائدة شيخ. ما حكم قيام الليل؟ العلماء قالوا قيام الليل للمسلمين عموما سنة مؤكدة جدا، ولكنها لرسول الله فقط. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. من خصائص رسول الله أن قيام الليل كانت عليه واجب، ولذلك خاطبه. هي للمسلمين سنة مؤكدة، بينما لرسول الله فرض. ولذلك خاطب نبيه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي وأحيانا نصفه وأحيانا. لماذا هذا؟ بل إصلا أنت عم تقولنا سنة مؤكدة. لماذا يقول عن النصف والثلث والثلثين؟ ونفس أن تقلد أن النبي ملزم بقيام الليل. هل ملزم بقيام كل الليل؟ المسلمين بما أنه سنة مؤكدة، لماذا يتحدث الله عن ثلثين والثلث والنصف؟ حسب الشخص. حتى لا يحدث الاستطاعة. عينينا يا حسب الاستطاعة الشخص. أنكم كما تعلمون عندنا قاعدة بما يتعلق بالسنن أنها اجتهاد شخصي. قال ليصلي أحدكم نشاطه. هذا حديث رسول الله السيدة زينب عندما كانت تلزم نفسها بقيام الليل وتتعلق بحبل حتى تستطيع أن تقوم. قال حلوه فكوه الحبل ليصلي أحدكم نشاطه. ما دام خاشع في الصلاة لديه همة ونشاط وطاقة على قيام الليل. إن المقصود بقيام الليل أن تناجي له، أن تخاطبه، أن تتوسل إليه، صح؟ ليس المقصود أن تصلي وأنت نائم. هل المقصود الاستكثار؟ لا، أن يحضر قلبك مع الله عز وجل، أن تناجي له، أن تتفكر بمعاني القرآن. ولذلك العلماء قالوا إنما ذكر هنا درجات قيام الليل لأنه راجع لاجتهاد الإنسان. إنسان عنده همة كبيرة يقوم ثلثي الليل. إنسان همته أقل نصف الليل، أقل ثلث الليل، همته ضعيفة جدا يصلي ركعتين ولا لا يترك قيام الليل. فقال إنما ذكر الله عز وجل درجات متعددة لقيام الليل، هذا تنبيه أن السنن راجعة لاجتهاد الشخص. فخذ مجتهدة بذكر الله عز وجل، تصلي على رسول الله في كل يوم ألف مرة، وخذ أخرى يعني لديها انشغال بالوظائف والعمل والأهل تصلي مئة مرة. هل نقول لها والله أنت مخطئة، أنت آثمة؟ لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مما أكد ورغب به. إلا إنه يذكر الإنسان مثل في المعشر بشكل عام أكثر منه يعني. تبهنا أخواتي. إذن هنا يصف الله عز وجل اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل. يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، هل النبي الذي كان يقوم فقط؟ لا، قال له الطائفة. طب لماذا ذكر إذن درجة؟ قال حسب إنه لأنه مستحب، والمستحب يفعله مطلوب إلى الإنسان، يفعله حسب اجتهاده، وكلما زاد زاد النفسي. أما لا يلزم به، وإلا لو كان إلزام ما كان خيارنا الله ما بين الثلث والنصف والثلث والثلث، ما دام هناك خيارات معناتها ليس مطلوب قيام كامل الليل. طيب يا أستاذ أنت قلت قيام الليل لرسول الله واجب، بما أن هنا ذكر درجات متعددة لقيام الليل، هل النبي أيضا كان ملزم بقيام كامل الليل؟ قال هو ملزم بقيام الليل وليس بكله، جزء منه ملزم بقيام الليل، أن يقوم الليل ولو بركعتين ولو طوال الليل، هو ملزم بأصل الفكرة قيام الليل. أما هل ألزمه الله علم أن لم تحصل؟ جاء الجواب، يعني علم الله أنه إحنا عندنا قاعدة في الشريعة، أنت ما دخل الفقه وأصول الفقه، ماذا عندنا قاعدة في الشريعة فيما يتعلق بالمطالبة بالأعمال الصالحة؟ هل يقول لك الإنسان بشكل لا يستطيع؟ شو عنا قاعدة؟ أخذ من هذه الآية ماذا قال علماء الأصول؟ لا يجوز التكليف بما لا يطاق. والله أنت كمسلم معذب، طب الله فطرني أنا آكل أحتاج إلى الطعام، هل سيكلفني الله بشيء لا أطيقه؟ والله لا تأكل، كيف سأعيش على الطاقة الشمسية؟ إذن من قواعد الشريعة العامة لا تكليف بشيء لا يستطيعه البشر. والله يقوم الليل كامل، متى أنا إذا كل يوم أقوم الليل كامل؟ والنوم هي حاجة فطرية وأساسية عند البشر، وإلا يوم يومين ثلاثة يصبح معه انهيار عصبي قد يموت. حفظ النفس. ولذلك قالوا لا، علم أن لم تحصوه لأن الشريعة متكاملة. لا يوجد، لو طالبنا الله بقيام كامل لكان تعارض، كيف يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول الله وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، ثم يقول لا تناموا صلوا قيام الليل؟ لا، القرآن لا يتناقض، إنما يتكامل ويشرح بعضه بعضا. سباق ثاني نوم، علم أن لم تحصوه أي لستم قادرين بفطرتكم البشرية وأحتياجكم كبشر، لن تكونوا قادرين على قيام كل ليل، فترك هذا الأمر سنة مستحبة حسب ما يجتهد الإنسان يستطيع أن يفعل ما يشاء. ثم يذكر الله عز وجل علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. تاب عليكم من ماذا؟ هل هنا كلمة فتابة يعني أخطأتم فتاب الله عليكم؟ لاحظوا كلمة توبة، انتبه، علم أن لن تحصوه ماذا تعني كلمة؟ هل تعني التوبة المعنى الذي نعتاده بيننا أنه مغفرة الذنوب؟ هل أذنب من ترك قيام كل الليل؟ هل أذنب من ترك جزء من الليل؟ فكيف يقول الله فتابة؟ هذا بمعنى تجاوز، هذا يسمى في أسلوب التفسير السياق، يعني المعنى العام يقتضي ألا تفهم الكلمة على معناه المعتاد. المعتاد أن التوبة تكون من ذنب بعد التفسير، فهم لا يتناسب، هنا نقول نحن سنة، معناتها الذي يترك السنة لم يرتكب كبيرة حتى يذم الله، فكيف يقول فتاب الله عليكم؟ قال إذا لابد أن يكون هناك معنى آخر لكلمة التوبة هنا، تجاوز أو سهل عليه. هذا الذي قلتم لا تعني هنا التوبة، انتبهوا، لو فسرنا التوبة بمعناها المعتاد هل سيكون المعنى صحيح؟ سنتناقض. تقول أستاذ منذ قليل قل قيام الليل سنة مؤكدة، ثم تقول لنا والله يغفر الله لمن لم يقم الليل، طب السنة يعني يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هي تعريفها. أقول لك هذا من الإشارات والعلامات التي ترشد المتعلم لتفسير القرآن أن هنا معنى التوبة لها معنى خاص يتناسب مع هذا النص. ما هو المعنى يا شباب؟ ما هو المعنى هنا المناسب أهل التوبة؟ سهل. ما هو المعنى المناسب هنا للتوبة؟ هل مغفرة الذنوب؟ أحسن. هنا التخفيف والرحمة. أي علم أنكم لن تستطيعوا تخفف عنكم. فرحمكم فيسر عليكم. هنا التيسير والتخفيف والرحمة. فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. كنا بقيام الليل سنة القرآن، ما العلاقة بينهما؟ لاحظتوا؟ كنا بقيام قيام الليل؟ وجاء الأمر بقراءة القرآن. عندنا دعاء قبول، أقرأوا القرآن. يعني لو قلنا أردنا نسأل سؤال بسيط، إنه ما علاقة قيام الليل بالقرآن؟ الآيات كلها تحدث عن قيام الليل والتخفيف به وحكمه. الصلاة يعني تيجي بالمعرفة. إن قيام الليل كان مشغولة. إن القرآن كان مشغولة. لأجل التذكير. ماذا يعني؟ نحن الآن هناك إرشاد إلى فضل قيام الليل. أنا هنا أسأل سؤال. انتبهوا أخواني، هذا مهم جدا. أخواتي، ماذا تعني كلمة قيام؟ في عندنا كثير أيام معلومات خاطئة. هل قيام الليل بالصلاة فقط؟ ماذا لو كان والدي مريضا وبقيت طوال الليل أشرف على العناية به؟ الله، وأنا أروي بذلك بر الوالدين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. ذكر الله عز وجل هذه الثلاثة، يعني أنه لا توجد أمور أخرى تشغل الإنسان عن طاعة الله؟ هل ذكرها يعني أنه لا يوجد غيرها؟ لا يوجد. من الزمن قبيل هذا مربوطة بالاستطاعة من هذا الباب، يعني من هذا الباب. دائما في القرآن الكريم تذكر الأشياء من باب التمثيل وليس للحصر، فهو قاعدة من باب التمثيل وليس الحصر، يعني ذكر أكثر ما يشغل الإنسان، مثل ما قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني بقية أشياء من السيارة من البيت الجميل والآلات، لاحظتم؟ لا، ذكر أكثر ما يشغل الإنسان، أكثر ما يمنع الإنسان ويشغله في بعض الأحيان عن قيام الليل، اللي هو قد يكون مرض، يعني ليس بإرادته، قد يكون إنسان على سفر وقد يكون مجاهد، قد يكون السفر، قد يكون السفر، هذا دليل على أن ما ذكره الله هنا ليس للحصر، إنما باب التمثيل، إن هناك أشياء أخرى قد تشغل، الانشغال بالمحرمات، الانشغال بالألعاب، صحيح؟ الانشغال بالتجارة، الانشغال بالتقنيات الحديثة الآن مصيبة العصر، إذا ذكر هذه لا يعني الحصر، حتى نفهمها. أنه من أراد أن يفهم النص فهماً ظاهرياً يظن أن هذه فقط لا. أسلوب القرآن يذكر الأكثر والأغلب وليس كل شيء. وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. رجع التأكيد على قراءة القرآن. وفي اللغة العربية تكرار الشيء يدل على أهميته. سحب مرتين كبيرة فاقرأوا ما تيسر منه. فاقرأوا ما تيسر منه. هذا على تأكيد فضل قراءة القرآن في الليل، في الليل. أنا نتحدث عن هذا المقطع، عن فضل قراءة القرآن في الليل، وهذا يؤكد الفكرة التي تحدثنا عنها. قيام الليل شغله بالطاعات وليس فقط بالصلاة، وإنما بكل أنواع الطاعات، عيادة المريض، بر الوالدين، الصدقة، إشراف على الفقراء، كل شيء فيه طاعة لله. هو إذا انشغلت به ليلا يعتبر، إذا ارتغيت به يعتبر، وإن كان قيام الليل اللي هو الصلاة يعتبر من ذكر الأكثر استحبابا في الشريعة. إذا ما عندك مشاغل مثلا مع والدك، مع أطفالك، بعمل خير آخر، أفضل ما يقوم به الإنسان صلاة قيام الليل. هنا من باب ذكر الأكثر شيوعا، عندما يريد الإنسان أن يطيع الله ليلا ماذا يفعل؟ غالبا من باب ذكر، أما الطاعات الأخرى تدخل به هذا المعنى. فقروا ما تيسر منه. طيب، ثم فتح الله عز وجل، شوفوا أنواع الطاعات الجديدة. لماذا ذكر الله الآن أنواع طاعات جديدة؟ كان الحظ على قيام الليل، ثم جاء الآن الإرشاد والتوجيه إلى طاعة جديدة. لماذا؟ لماذا طيب؟ لماذا ذكر الصلاة والصيام؟ لماذا؟ كان الحديث كله مركز عن أهمية قيام الليل، ثم أعطانا الآن شيء جديد الذي هو إقام الصلاة وإداء الزكاة. هذا يحصل يعني بديل، بديل. لماذا البديل؟ إذا ما استطاع في القيام. أحسنتم، شوف هذا فتح الأبواب. بقول والله يمنع التعامل مع البنوك الربوية. طب كلمة يمنع شرعا هذا نصف الحل. الحل أن تقول لا تعامل البنوك الربوية وسنفتح بنوك إسلامية. تفتح بديل للناس، أما تقول له هذا ممنوع، والله ممنوع الذهاب إلى المسابح المختلطة. نحن كمسلمين ومحجرين. طيب أخنا بحب إصباح. لماذا لا يقوم تاجر أو تجار بإنشاء مكان للترفيه ضمن الضوابط الإسلامية كما فعلت ماليزيا وأندونيسيا، وأصبح جميع المسلمين يعملون إليها، حتى المرأة تستمتع والطفل يستمتع، مكان خاص للنساء ضمن الضوابط الإسلامية، مسبح أو ملعب أو ما بلد. تقول لا تذهب إلى المسبح، تقصي بديل صحيح. هنا لا أستطيع أن أقوم الليل، فماذا أفعل من الطاعة؟ صافي بدائل، أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، أحسنوا الفقراء، أقرضوا الله قرضا حسنا، يعني من الصدقات غير الزكاة، وما ثم جاء التذكير مرة أخرى لأن هذا شوف الارتباط، لأن ببداية إن هذه تذكرة رجع أكد لك المعنى وما تقدموا لأنفسكم، عم رجع ذكرك الذي ستفعله ستلقاه تذكر، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوها عند الله. يا أخوان اللي عنده يقين بهذا الكلام ما بده يشك، لما تنفق ولو كنت فقير من مالك أو تستقيم ما بده يكون عندك شك، أو عمل إلا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوها عند الله. نحن مش معنا سبب الله، نعم بتفكر حالة إذا ما قامت الحجاب مشان الوظيفة أو ما حيبعث وظيفة تانية أحسن، وإذا هو ما ترك الربا الله ما حيبعث له بديل. طب ما عندك ثقة بالله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إنما ينتفع من يكون عنده يقين بالله عز وجل. سيأتي وهذه التذكرة، والله قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هو خير وما تجده، شوف ما أجمل التعبير، هو خير تجده أفضل مما توقع. التاجر تعطيه 10 يورو يعطيك شغلة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي.